قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم. قدم ما ذكرنا أن الإسناد قد يقف عند الصحابي، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقف عند التابعي وكل بحسبه. ثم قال: وقد يقف عند الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم، في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جمع ما تقدم، بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه مساواة من كل جهة. الآن بعد ما انتهى إما لك واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون موقوف من كلام الصحابي ينتهي إلى هذا القدر. يقول: فإذا انتهى إلى هذا القدر فكذلك أيضا له حكم الرفع صحابي، الحكم الموقوف صراحة، وكذلك أيضا الموقوف حكما، فيختلف باختلاف. يأتي الصحابي ويقول قول من عنده، فهذا إيش نسميه؟ موقوف من قوله. أحيانا يأتي التابعي فيذكر ويقره الصحابي في جانبه جالس، فهذا يعتبر إقرار من الصحابي، موقوف يكون بماذا؟ إقرارا منه. فهذا الذي ذكر قول الصحابي سواء كان من قوله أو كذلك من تقريره، لكن يقول لا يكون هذا في كل يشترط فيه من كل النواحي أن يكون مجتمعا فيه. ثم قال: ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخلت ردة في الأصح. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمشاه، ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مصنف: هنا عبرت بكلمة اللقي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقول من رأى صلى الله عليه وسلم. وهذا التعبير ذكر ابن الصلاح وغيره، عبروا بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لماذا؟ لأن هناك من الصحابة من لم يرى رسول الله أعمى، وهذا سيبينه المصنف، ولم يختلف أحد في إعداده من الصحابة، ولذلك قيد اللقي يكون أوسع ويكون أشمل ويكون أدق من التعبير بقولهم الرؤيا. فقال: أولى من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنسي. إذن اللقي يعتبر كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم تم بينهم لقاء، ولو رآه أو رأى أحدهم الآخر فهذا يعتبر من قبيل الصحابة، أنهم ثبت بينهم اللقاء. قال: قوله مؤمنا كالفصل، يخرج من حصله اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. هذا ولو كان صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولم يره في حال إسلامه، فهل يسمى صحابي؟ لا، يشترط في لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا به، هذا شرط. لماذا من الشروط؟ قال: مؤمنا به. قال: وبه فصل ثاني، يخرج من لقيه مؤمنا به لكن بغيره من الأنبياء، غير من الأنبياء. يعني ماذا؟ يعني من سيلقى عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هل يعد من الصحابة؟ لا يعد من الصحابة، فمن لقيه لابد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر، يعني بعضهم يعني ورقة ابن نوفل ذكره لئمة في الصحابة، و لكنه بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقيه. وبعضهم يقول أنه أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة، أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة. وكما ذكرنا أن الصحيح أن الرسالة والنبوة لا يتنافيان في المعنى، في المعنى من حيث أنها بعثة، لكن الذي يختلف بين الرسالة والنبوة أن هذا مبعوث بشريعة الاستقلال، وهذا هو النبي مبعوث بشريعة من قبله، كما ذكرنا على أصح أقوال العلماء في هذا الباب. على صح أقوال أهل العلم في هذا الباب. فقال هنا هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. طبعا هذا هل وقع هذا بأن بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإيمان؟ طبعا بحيرة الراهب هذا الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام وأخبرهم بأنه نبي، ومرت بنا القصة في السيرة النبوية، ولما كان معه عمه أبو طالب فكان قال احفظ هذا فإن له شأنا ولو علمت به اليهود لقتلته، فرجع به بعد ذلك. فهل بهذا يعد نبيا أو لا يعد نبيا؟ على الصحيح أنه لا يعد نبي لا يعد صحابيا. قال قوله ومات على الإسلام. فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وابن خطل هذا الذي أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا دمه. قوى قوله ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا وبين موت على الإسلام. إيه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم وقعت له ردة ثم رجع الإسلام ومات على الإسلام، ففي هذه الحالة هذا وقع لكثير من الصحابة فحسبت بماذا أو لبعض الصحابة عفوا لبعض الصحابة ووقعت بماذا صحبتهم، ولم يتخلف أحد ممن ذكر الصحابة في ذكرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبين موت على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، سواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي على الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأوتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد من ذكره من الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. قال تنبيها أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لا يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا. طبعا هذا يا إخوانا الخلاف في الصحبة ليس كأبو بكر الصديق كغيره من الصحابة، ولا نقول أبو هريرة وإن تأخر إسلامه كغيره من الصحابة، فذاك لازم وذاك لم يلازم، فبحسب الملازم تقترب الصحبة، والأصل في الصاحب هو من لازم. ولذلك نقل عن مالك وغيره تقسيم الصحابة إلى عدة أقسام، منهم من كثرت من ملازمته وهو جعلها أعلى الطبقات في الصحابة، ثم من دونهم، ثم بماذا من دونهم في هذا الباب. قال ولم يحضر معه مشهدا أو وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاهه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع، ومن ليس له منه سماع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، مثل ما نأخذ يعني كثير من الصحابة ليس لهم رواية، مثل رواية محمود بن الربيع وهو الذي يقول عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وعمري 5 سنين، هذا الذي عقل منه لكن روايته في عداد الصحابة. كذلك أيضا كثير من رواية ابن عباس تعتبر من المراسيل، فكلها تعتبر مقبولة إذا ثبتت الصحبة فقد جاوز القنطرة، ولا يعد عند ذلك أحاديثه مرسلة، وإنما هو مرسل صحابي يكون مقبول ليس من قبيل الانقطاع فيه. ثم قال تنبيهان وهم مع ذلك معدودون من الصحابة لمنهم شرف الرؤية رضي الله عنه. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر، يعني ما هي الأشياء التي يعرف بها صحابي؟ كثير من الأئمة ألفوا كتب الصحابة مثل أسد الغابة لابن أثير، كذلك أيضا الإصابة الحافظ ابن حجر، أيضا كذلك كتاب ابن عبد البر الاستيعاب، وغيرها من الكتب التي ألفت، كذلك أيضا كتاب أبي نعيم، كذلك أيضا وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب كتب ماذا الصحابة. فقال أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخبار عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. إذن هذا إخوانا نرجع إلى هذا المسألة الأولى بالتواتر، تواتر بين الناس بأن فلان صحابي معروف هذا الأمر، فهذا لا يحتاج شيء بذلك. ثم قال الاستفاضة وهي الشهرة التي ترتفع عند الشخص بحيث يكون مستفيض أمره بين الناس أنه قام بهذا الأمر. ثم قال أو الشهرة وهي دون الاستفاضة أو بالإخبار أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين يخبر عن أن فلان صحابي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي كان يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا أيضا إخبار من نفسه بأنه صاحبه وسمع رسول الله. إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان إذا كان ممكن بحيث يدعي. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل، فنقول هناك فرق بينهما. إذا كان الإسناد صحيح ثم ادعى السمع من النبي صلى الله عليه وسلم ففي العادة أنه لا يقول هذا إلا شخص ثبتت له بماذا اللقي والصحبة، وعادة في تلك الطبقات الأولى يندر فيها الكذب لا سيما أن يدعي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، يعني كل ما الصحابي يكون هو ما هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كذلك الصحابي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ومات على ذلك لقيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو نقول من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة مختلفة في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وهذا واضح. وعد ابن عبد البر المخضرمين، بالنسبة للمخضرمين هم طبقة من حيث روايتهم تعتبر كرواية التابعين، لكنهم في الرتبة عدهم كثير من العلماء. يعني ما المقصود بالمخضرم؟ بالمخضرم عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش ولم يلقى رسول الله، وقد يكون آمن به لكنه لم يلقاه، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره عند ذلك فتعاصر مع رسول الله، فهذا إيش يعتبر مخضرم. من أي طبقاته أكثر العلماء عدوا في من التابعين، عدوا بماذا من التابعين، وقال هنا ابن عبد البر في الصحابة عدهم في الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودع عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أورادهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. واضح، بس هذا الأمر ليس عليه أهل العلم في هذا الباب، ونحن لا نقول إلا ما كان ظاهرا معروفا عندنا. أما هذا من رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وكشفت له أمور البشرية فرآهم، فنقول هذا ليس معلوم عندنا، ونحن نتكلم لماذا بما هو معلوم وممكن. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، فهو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. يعني ما المقصود بالمرفوع؟ هو أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو منقطعا أو موصولا، فهذا إيش نسميه؟ المرفوع. المرفوع هو ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الموقوف، وهو ما كان من قول الصحابي فيسمى ماذا؟ موقوفا. والثالث المقطوع، وهو من ينتهي إلى التابعين ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم. فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين، نسمي كله إيش؟ مقطوع. يسمى الجميع بماذا مقطوعا؟ في تسمية جميع ذلك مقطوعا. وإن شئت قلت موقوف على فلان بالقيد، انظر هنا نلاحظ القيد الذي ذكره المصنف هنا موقوف على فلان التعبير. إذا تعبير الوقف قد يقع لكن لابد من التقييد، فالأصل في الموقوف يعبر عن الصحابي. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. كيف مباحث المتن؟ هو قول التابعي فمن دونه يسمى إيش؟ مقطوع. لكن المنقطع هو من قطع فيه، ما سقط فيه راوي فأكثر ليس على التوالي، ما سقط فيه راوي فأكثر ليس بماذا على التوالي، هذا إيش نسميه؟ نسميه مقطوعا ومنقطعا. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال ويقال للأخيرين أي المقطوع المقطوع الموقوف والمقطوع الأثر، يسمونهم بماذا الأثر؟ هذا عند بعض أهل العلم، وبعضهم يطلق كلمة الأثار حتى على الحديث، وهذا قد تقدم في أول الكتاب. قال والمسند، إذا عرفنا الموقوف والمرفوع والمقطوع. المرفوع ما هو؟ موظيف مرفع النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف ما كان من قول الصحابي، والمقطوع ما كان التابعي فمن دونه يسمى بماذا مقطوعا. قال والمسند هو قول في قول أهل الحديث هذا حديث المسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يشترط فيه الاتصال. بالنسبة للمسند يشترط فيه الاتصال. كيف يشترط فيه الاتصال؟ لو كان فيه تدليس أو كان عفوا لو كان فيه انقطاع أو غير ذلك فلا يسمى مسندا، فلا بد من مسند أن يكون ظاهره الاتصال. في بعض اشترط الظاهر قد يكون خفي فيه الاتصال، يكون فيه انقطاع خفي، فهذا ما زال يعد إيش مسندا، مثل التدليس إذا كنا فيه تدليسا أو إنسانا خفيا أو غير ذلك، فهذا ما زال في عداد المسند. ولذلك قال هنا مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال. ولذلك انتقد عن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح عندما قال هو الحديث هو حديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل، فقالوا قوله الذي يتصل إسناده هي موجودة في المسند، فكيف يقول المسند الذي يتصل إسناده؟ فأعترضوا بماذا عبد الصلاح، ولكن كثير من الأئمة حاولوا يدافع عبد الصلاح في هذا التعريف، قالوا أراد أن يقيد المسند. ما المقصود المسند؟ من المسند اختلف الأئمة في ضبطه، فقال المسند الذي يتصل إسناده، فكأنه تعريف للمسند الذي ذكره بماذا في هذا التعريف أراد أن يبينه. قال فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل. نعم مرفوع صحابي الآن كالجنس، صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال، يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال من حيث فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. واضح هذا إخواننا في قضية المسند، لابد أن يشترط فيه سند ظاهره الاتصال، لكن ما خفي فيه يعني هل هو متصل أو غير ذلك، فهذا لماذا تعتبر مسألة أخرى. تعتبر مسألة أخرى بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كان عنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك فيضعونه. فنجد في مسلم أحمد نجد هذا الكلام موجود فيه، لكن دائما ما ظاهره الإسناد، ظاهره الاتصال. حتى المتأخرين الشيخ ممكن له كتاب اسمه الصحيح المسند مما ليس بالصحيح، بل كتاب البخاري اسمه الصحيح المسند من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهم تجد عندهم أحيانا بعض المدلسين بالعنعنة، وهذا لا يخرجون بماذا على قضية الاتصال في الإسناد. قالوا هذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. المسند بماذا المتصل؟ وإيش هو الإرادة على الخطيب؟ سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا، فكله عنده من قبيل المسانيد أنهم الذين يشرف فيه اتصال إسناد. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند المتصل يسمى عنده مسند، ولكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع يعني لم يفرق بين المرفوع وبين المسلم. والمرفوع كما ذكرنا هو ما كان ما قال فيه الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المد مرفوعا ولا قائل به. قال طبعا هذا من أين نأخذ هذه الأحكام أخواننا؟ من أئمة الأوائل الذين ألفوا في المسانيد. فكيف ألفوا في المسانيد؟ هل أخذوا المقطع المقطوع وأخذوا غير ذلك؟ لا، ما ظاهره الاتصال هو الذي قاموا به، ما ظاهره الاتصال هو الذي قد قاموا به. قال فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، لما يصير رجال السند إيش يسموه؟ عالي ولا نازل يا إخواننا؟ إسناد عالي، كلما قل إسناد الرجل السبب بماذا؟ عالي. قال عدد رجال السند، إما فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، هذا يسمى، إيش المقصود منه؟ يعني من أول الحديث إلى آخر الحديث نجد أعلى إسناد نقول لهذه المسألة كذا وكذا، فنقول هذا إسناد عالي وهذا العلو المطلق. لكن لو كان إلى شعبة، بحيث إلى شعبة إلى إمام معين، فهذا يسمى علو نسبي وليس علو بماذا؟ مطلق. قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، فهو بماذا؟ كالعدم. هذا يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، أي المقصود بماذا هو الصحة دائما. أما الحديث الموضوعات وهذه الأشياء فلا عبرة بها. قال والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام كما ذكرنا إلى شعبة، يعني إلى شعبة يكون أقل الأسناد بماذا من غيره، فنقول عالي الأسناد بالنسبة لشعبة بالنسبة لذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في طلب العلو، تجدهم دائما حريصين على ذلك، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت قلت. هذا بالنسبة للإسناد، يعني أنت تنظر في إسناد فيه 4 رجال وإسناد فيه 6 رجال، أيهم احتمال وقوع الخطأ فيه؟ 6 يكون أكثر، ولو كانوا ثقات كلهم ثقة عن ثقة، لأن الثقة قد يهم يعني مهما كان، فوجود الشخص في الحديث لا شك بأنه يوضع الظنون فيه والشكوك فيه، وإن كان الشخص بماذا؟ ثقة في هذا الباب. قال وإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى، فلا تردد أن كل مكث الرجال كان أولى من القليل الذي فيه ضعف. قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي كما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وفيها العلو النسبي الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. الآن سيتكلم إخوان إلى قضية الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، وهذه اصطلاحات ذكرها الأئمة فلا بد أن يعرفها كذلك طارق الحديث حتى يميز بينها. فقال وفيها العلو النسبي الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين، يعني تصل إلى البخاري من غير طريق البخاري، من غير طريق بماذا؟ البخاري. فقال مثال رواه البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 8، يعني هذا حافظ ابن حجر يقول بينه وبين من؟ البخاري 8، إذا كان من طريق البخاري يروي عن من؟ عن قتيبة، حتى يصل قتيبة 8. قال 8 ولروينا ذلك الحديث بعينه من طريق ابن عباس السراج عن قتيبة مثلا، كان بيننا وبين قتيبة سبعة، واضح هذا الموضوع. يعني له طريقان، طريق البخاري ومن طريق ابن عباس السراج. من طريق ابن عباس السراج سبعة أشخاص، ومن طريق البخاري كان ثمانية أشخاص حتى يصل قتيبة، وكل منهم وصل قتيبة، الناقص من؟ واحد. الناقص بماذا؟ واحد. قال فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بحي بعينه مع علو الإسناد. كيف الموافقة؟ كأنه يقول أنا جيت في البخاري مع البخاري، ليس في الطبقة نفس البخاري، لكن تسويت، لو حذفنا البخاري هذا فيصير إيش؟ سبعة بسبعة، سبعة بسبعة. فيقول كأنه صار العدد لما أنا أتساوى مع البخاري في هذا الباب، يعني مقصود بالمساواة عدد الأشخاص بعدد الأشخاص، فيقول كأني أنا في مرتبة البخاري في هذا الموضوع، سبعة بسبعة إذا حسبنا الأشخاص يعني. نعم. فهذا إيش يسميه؟ قال يسمى الموافقة. هذا إذن في الأسانيد واضح، هذا هذه الموافقة الأولى. قال وفي أي علو نسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة، فيكون القعنبي فيه بدلا عن قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إن قارنا العلوم. الآن الثاني البدل هذا يقولنا إيش؟ في شيخ الشيخ، يعني نفس القضية هنا الآن تأتي، يعني الإسناد من طريق أخرى، هذا الإسناد الذي سبق الذي قلنا البخاري عن طريق الأولى من قتيبة عن مالك، من طريق قتيبة طريق أخرى نأتي القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. هذا إذا كانت نفس القصة، لكن هذا عن شيخ المصنف، إذا كان شيخه نسميه إيش؟ موافقة. إذا كان عن شيخ الشيخ المصنف إيش نسميه؟ البدل. يعني هذا سبعة وهذا ستة، لكن وقع الاتفاق في كم؟ في شيخ الشيخ، في شيخ الشيخ. يعني في الرواية الأولى قتيبة بن سعيد روي عن مالك، إسناد آخر من طريق عباس السراج روي عن مالك، إذا هذا اتفقوا سبعة وستة كلها في مالك، مالك يعتبر إيش؟ شيخ المصنف على احتمال طبعا، أو قتيبة بن سعيد شيخ المصنف. الثاني لم يكن في مالك، هناك قتيبة بن سعيد وهناك القعنبي، كل منهم روى عن مالك، فالاجتماع ما هو أين كان؟ الاجتماع كان في مالك، سبعة سبعة سبعة والآخر ثمانية، فكأنه شارك مالك، لكن لما كان في شيخ الشيخ يسموه سموه بدل، ولما كان في شيخ المصنف إيش يسموه؟ موافقة. هذا الفرق بينهما واضح إن شاء الله. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلوم، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد في الرواة في الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، يعني إسناد أحد المصنفين، يعني حديث يرويه مصنف بعدد معين يأتي متأخر ويرويه بنفس العدد، رواه ذاك بعشرة هذا رواه بعشرة وهو متأخر عنه، هذا شو يسميه؟ يسميه مساواة، سواه في عدد الرجال. والمثال يبين هذا، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، له أسانيد نازلة جدا بالنسبة للنساء مثلا، يقول هذا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، بالحافظ ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، وبين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا نفسا، فنساوي النساء من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، صحيح أو ضعيف، لكن نحن ننظر في قضية المساواة في الإسناد، ومعروف ما بين النسائي وبين الحافظ ابن حجر لماذا من السنين الكثيرة، فوقعت بماذا بينهم ما يسمونه المساواة. وفيه أيضا في العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب المصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي فإن نصافحنا، يعني بمعنى إيش؟ يعني تساوينا مع التلميذ، بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11 نفسا. الأولى التي ذكرنا المساواة تساوى، هو رواه بإسناد آخر، رواه بماذا؟ بإسناد آخر، لكن في العادة هنا في العلو النسبي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني بكم يروي؟ بسبع أشخاص، ذاك رواه بأحد عشر شخصا، ذاك رواه باثنى عشر شخصا، ويأتي الحافظ ابن حجر ورويه بأحد عشر شخصا، يقول أنا في منزلة من في هذا الإسناد؟ مسألة النسائي. إذا كأني التقيت مع النسائي وصافحت معه العادة الطبقات تساوت فسميت بماذا؟ بالمصافحة. هذا لما تساوى مع التلميذ، والمساواة مع التلميذ أن تنقص الشيخ في عدد الإسناد فيصير عند ذلك بينه يسمى بماذا؟ بالمساواة. واضح هذا في الاصطلاحات، هذه كلها بالنسبة للاصطلاحات بس يعرفها الإنسان، ليس لها أهمية في علم الحديث في الصحة وفي الضعف وفي غير ذلك. نفس الشيء نفس الشيء، بس بينهم يعني مثل بدل والموافقة متقاربة جدا، كذلك هذه متقاربة جدا بس النقص واحد، يعني ليس نفس الشيء نفس الشيء، العدد يختلف. يعني بالنسبة للمساواة النسائي من النسائي النبي صلى الله عليه وسلم كم نفس؟ 12 نفسا. وبين الحافظ ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11 نفسا، 11 نفسا، تساوي كذا العدد. لكن في الثانية بين الحافظ بين لا إله الله التلميذ، المسافة بينه وبين التلميذ العدد، تلميذ المصنف هذا بينه وبين تلميذ المصنف تساوي العدد، ليس بينه وبين المصنف نفسه، فيكون الفرق بينه وبين التلميذ. قال ويقال العلو ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. هذا الصحيح بأنه هناك نزول دائما، هناك بماذا علو، سواء كان نسبيا أو كان مطلقا. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقراع، وله شرطان رواية الأقراع، أن يشترك بماذا؟ في الرواية، وكذلك أيضا في السن كما ذكر، السن وفي اللقي في المشايخ. يسمى بماذا؟ رواية الأقراع، كل يروي بماذا؟ عن قرينه، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، يعني بمجرد أن يروي الشخص عن الآخر لا العكس بينهما يسمى قرين، لكن إذا روى هذا عن هذا وتقابلت الرواية فإيش يسمى؟ المدبج، فيسمى المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، الشيخ عن التلميذ، إذا روى الشيخ عن التلميذ، الأصل في التلميذ يروي عن الشيخ، لكن إذا روى الشيخ عن التلميذ بالعكس. قال وصدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكاب على الأصاغر لاشتراط أن المدبج إيش يكون؟ تقارب السن واللقي، لكنه إذا كان في الشيخ فعادة الشيخ يكون بماذا؟ أكبر سنة، لكن لو تساوى في السن فكل منهما يعتبر شيخ الآخر ويسمى بماذا؟ من رواية الأقران أو من رواية المدبج، لكن إذا اختلفت السن فيسمى من رواية الأكاب على الأصاغر. قال والتدبيج مأخوذ من دباجية الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يشيء فيه هذا. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني رواية الأكابر قد يروي أي كبير على الصغير، الأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، لكنه قد يكون عكس ذلك. ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الأباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. هذه كلها بماذا؟ من هذا الباب. قال وقد عكسه كثير، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، أخوان اللي عنده إشكال في شيء نبهنا، موضوع أكثر سرد الآن بالنسبة لي بقي. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا أفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، هذا برواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، هذا كله الأئمة كانوا يهتمون به. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير فيه في قوله عن جده إلى الراوي، ومنهم من يعود الضمير فيه عن على أبيه. وقال وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه من ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه إلى آخر أربعة عشر بماذا أبا. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. سابق بماذا واللاحق؟ هذا بالنسبة للشيخ، الأول سابق سبق في الوفاة، والآخر يسمى بماذا؟ اللاحق. وهذا كله يسمى علم يا إخوان، علم الرجال، نتبيه من حيث علم الرجال المدبج والأقران، وكذلك أيضا السابق واللاحق ورواية الأكاب عن الأصاغر والأبناء عن الأباء، فهذا كله متخصص بماذا؟ بعلم الرجال. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البراذني أحد مشايخ حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، يعني بينهم 150 سنة، يعني مسافة ليست بالقليلة. وهذا واضح، يعني يكون هناك شيخ كبير في السن يروي، ويأتي شاب صغير ويأخذ منه الحديث، ويأخذ منه بماذا؟ الحديث. فحدث به، ثم مات الشيخ الأول، سمعه منه مدى سنة كم؟ في سنة معينة، ثم بقي هذا الطفل وكبر وعمر وصار رواة الحديث وعمر كثيرا، ثم جاء قبل وفاته أخذه وأخذ منه كذلك شاب صغير في السن، وبقي وعمر ومات عمره 70 سنة، فيكون المسافة بينه 150 سنة أو بماذا؟ بين وفاة الأول وفاة بماذا الشيخ وفاة التلميذ التلميذ بينهم 150 سنة. قال: ثم كان آخر أصحاب السلفي. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراش شيئا في التاريخ، وهذا من أجل تلميذ البخاري أبي العباس السراش وغيره، ومات سنة 56 و200 256. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300، وغالب ما يقع في ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل بالمجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. هذا إذن إخواننا ما يقع فيه الرواية السابق واللاحق. يعني ليش نعرف هذا الشيء؟ أحيانا تنظر أنت في المسافة بين هذين 150 سنة كذا، فتقول كثير هذا، لكن العلماء صنفوا في هذا الباب، ومن يقع فيه شك بينوا أمره في هذه الكتب حتى لا يقع وهم الإنسان ويحاول أن يبطل من هذه الأمور وهي صحيحة. فقال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب وهو ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام ويروى بالتخفيف وبالتشديد سلام وسلام البيكندي، هذا محمد بن سلام بماذا؟ البيكندي، واختلف فيه في ضبط الأئمة، أو محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي مع أن الوحشة التي حدثت بينه وبين البخاري فلم يحذف البخاري اسمه وتركه. قال: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. طبعا هذه أخوانا تعتبر من أهم المقدمات في هذا الباب في علم الجرح والتعديل، وكذلك أيضا في رجال البخاري، مكث فيها قيل الحافظ ابن حجر يعني ما يقارب 3 سنين يتليف هذه المقدمة، وهي تعتبر خلاصة الباب، خلاصة بماذا؟ الكتاب الحافظ ابن حجر. قال: وإن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهم على الآخر فباختصاصي أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، وهذا قد بين فيه الشيخ محمد آدم الأثيوبي له رسالة خاصة بهذا الباب مروية في البخاري مهملا، وهو يبين فيه، وهو يصرح في أول كتابه لا يكاد يستطيع هذا الفن إلا الحافظ ابن حجر في التمييز. قال: ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. هذا كله يسمى بيش أخواننا المهمل، الرواة تسمى بماذا المهمل. قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه مثل ذلك رد. يعني راوي عن الشيخ فلان فلان، فقال الشيخ أنا ما سمعت هذا، قال ما رويت هذا الشيخ يقول نفع أو يقول هذا يكذب عليه، فيكون متيقن من نفسه وجازم من نفسه يقول إن وقع الجزم منه على أنه لم يقله رد، وقع الجزم منه على ذلك يكون مردودا وإلا فيقبل. قال: منه ذلك؟ قال: فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه مثل ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، لا يكون قادح لا في الشيخ ولا في التلميذ مع أنه كذب الرواية، لا يكون الاحتمال موجود بينهما، قد يكون من كثرة السهو الذي وقع له أنكر هذا الأمر، وقد يكون نسيانه شديد فرد هذا الأمر. قال: أو كان جحده احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قيل ذلك الحديث في الأصح، قبل ذلك الحديث في الأصح. إيش المقصود؟ إذا كان بمجرد الاحتمال يقبل منه وصير الشيخ يحدث عن التلميذ حدثني فلان عني كما سيذكر من طريق سهيل بن صالح. قال: لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا في هذا الأمر. والرواية يا إخواننا هذا أحد الأبواب التي تختلف فيها الرواية عن الشهادة، أحد الأبواب التي تختلف فيها الرواية عن الشهادة، وصل إما على عدة فوارق فمن ضمن هذا الأمر. فمحصل هذه المسألة يا إخواننا، إذا قال الراوي حدث على الشيخ والشيخ أنكر هذا المروي، إما أن يكون الشيخ جازم بإنكاره، وإما أن يكون الشيخ له احتمال في إنكاره، فإن كان جازم بإنكاره إيش يكون الحكم؟ الجزم بالإنكار يكون مردود في هذه الحالة، لكن لو كان محتمل عنده فيكون لماذا مقبول الرواية ويكون صحيح ويقبل. قال: وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها على الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، قال: فلقيت سهيلا فسألت عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيع حدثني عنك بكذا، فقال: فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، ونظائر هذا كثيرة، فصار يحدث به، وهذا من شدة تثبت بعض الأئمة، يعني مثل ربيعة من المتثبتين في الرواية. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو غير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلان يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. يعني المقصود بالمسلسل يا إخواني أن يتسلسل بصفة أو بلفظ، قد يكون نقول مسلسل بالتحديث من أول إلى آخر، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، فكله مسلسل بالتحديث. أحيانا مسلسل بالصفة، يعني كله يقول يعني يأخذ ويسلم عليه، يأتي الشيخ ويسلم على التلميذ يحدثه به، فيقول حدثني به فلان وكذا وسلم عليه، حدثني فلان وسلم عليه، حدثني فلان وسلم عليه، هذا إيش مسلسل؟ مسلسل بالتسليم، فيكون سلسلة بماذا؟ بينهم السلام. فقال المسلسل بالأولية، فيكون مسلسل بالأولية، ما المقصود بالأولية؟ أول من حدثه، يحدث فلان يقول أول من حدثتك وأنت ويسلم عليه، فالأولية هذه الأولية من أول ما بدأ به. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسلام كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسل إلى منتهى فقد وهم. فكل من يحدث يقول أول من حدثتك ويعطيه شيء معين علامة معينة، والآخر يقول أول من حدثتك به، فيصير مسلسل بفعل أو بصفة معينة تسمى بماذا؟ السلسلة. هل يؤثر هذا في صحة الحديث وفي ضعفه؟ هذا ليس له تأثير في الصغر. قال وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب. كم بقي في الوقت؟ 20 دقيقة. وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. إذا سمعت وحدثني، هذا يا إخواننا، وتعتبر الآن حتى الترتيب بالأرفع بالأرفع يعني الأقوى في الأقوى. أولها سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه. وبالنسبة للبخاري لم يفرق بين حدثني وأخبرني عنده بمعنى واحد، وبوب فيه صحيح قال باب في كتاب في كتاب العلم لما جاء قال باب أخبرنا وحدثنا أو أنبأنا، ففرق بينهم بين هذا وهذا، حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، فجعل بينهم أو للتردد، وهما بمعنى واحد. فصل بقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، فالتحديث بمعنى الإخبار. قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. هذه قرئ عليه وأنا أسمع، بعض الناس يقرأ ليس له، وإنما يقرأ عليه من قبل شخص آخر يصحح وهذا يسمع. قال ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شفهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. إذن هذا إخواننا اللفظان هي صيغ سمع، سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، أن يخصه الشيخ بالتحديث، وهذه أقوى صيغ السمع، حدثني وسمعت، يكون بينه وبين الشيخ، أو قصده الشيخ بماذا؟ بالتحديث، وتخصيص بما سمع من لفظ الشيخ فهو الشائع بين الحديث اصطلاحا. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة لا فرق بينهما، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الإصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية. هذا الحقيقة الاصطلاحية التي اصطلع عليها الأئمة هو التفريق بينهما، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة، مقصود المشارقة هم أهل المشرق، الشام ومن إليهم، هذا كله بماذا؟ المشارق. لكن المغاربة لم يفرق بين هذا، ونلاحظ هذا عند مسلم بكثرة، دائما تجد أخبرنا ملازمة لإسحاق، كلمة إسحاق دائما يعبر بكلمة أخبرنا ملازمة بماذا؟ لإسحاق، فهذا يفرقون بين هذا وبين ذلك. لكن المغاربة قد تجد بينهم استعمال واحد حتى في الاصطلاح، إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد لا فرق بينهما في هذا الأمر. قال فإن جمع أي الراوي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، يعني كيف جمع؟ بالجمع، حدثنا بدل حدثني يقول حدثنا بالجمع، هذا يدل عليه أنه لم يخصه بالتحديث وإنما حدثه مع مجمع من غيره. قال مع غيره، وقد يكون النون للعظمة ولكن بقلة، يعني حدثنا المقصود به تعظيم نفسه وهذا بقلة. قال وأولها أي صيغ المراتب أصرحها وهي حدثنا وسمعته حدثني وسمعته أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا حدثني قد يطلق في الإجازة بماذا تدليسا وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ تحفظ والتثبت والتحفظ والثالث وهو أخبرني والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ لمن قرأ بنفسه بماذا على الشيخ فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس يعني يكون بماذا مجتمع وهو قرئ عليه وأنا أسمع هذه كل صيغ بماذا التحمل كيف يتحمل الإنسان هل تحمل بمفرده أو تحمل معه أحد وكل هذه الصيغ مقبولة كل هذه الصيغ بماذا تعتبر مقبولة التي يذكرها المصنف قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار لأنه أفصح بصورة الحال لأن القراءة غير محتملة فهو قرأ لكن الإخبار فيه احتمال الإخبار فيه احتمال وكان أبو نعيم الفضل بن ذكين يستعمل في لفظة الإخبار في الإجازة أخبرنا في لفظ الإجازة وهذا اصطلاح اختص به دون غيره بماذا من الأئمة قال وعرف من هذا أن التعبير بقراءة لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار لأنه أفصح بصورة الحال تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور أحد وجوه التحمل عند الجمهور طبعا هذا من كان لسيما مالك ابن أنس كان إنكار سيأتي الكلام عنه قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ فرجحها بماذا على السماع من لفظ الشيخ يعني الذي أباه بالنسبة لمالك أنكر على العراقيين هذا الإنكار إنكار مالك من المدنيين على هؤلاء وكانت طريقة مالك أكثرها إما بالقراءة وهي طريقة العرض أن التلميذ يقرأ ومالك يستمع ويصحح له ما يقع منه أو كذلك مالك يقرأ وغيره بماذا يصحح فكله عن طريق القراءة ولذلك اشتد منه قال وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء كذا القراءة وكما ذكرنا أن بعضهم قدم القراءة وجعلها أكثر قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة هذا بالنسبة للإنباء يقول في اصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار أنباء وأخبر بمعنى واحد إلا في عرف المتأخرين فهي الإجازة يستعملونها لما يكون لسان له إجازة معينة إجازة ليس عن طريق السماع وكذا فيذكر لفظة أنباءنا للإجازة قال كعن لأنها في عرف متأخرين الإجازة قال وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع وقد تقدم الكلام على هذا الأمر في شرط البخاري وشرط مسلم الذي قد تقدم الكلام عليه وقيل يشترط في حمل عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد وغيرهما بماذا من النقاد فمسلم لما أنكر هذا الأمر بعضهم قالوا عن به شيخه البخاري وبعضهم يقول عن به علي بن المديني وعلى كل سواء كان عن به البخاري أو علي بن المديني فهذا مذهبه الذي مال إليه وقد رجح الأئمة من حيث الأصحية شرط البخاري وشرط علي بن المديني أن يكون من معاصر أو من ثبت لقاؤه من ثبت له اللقاء لابد من هذا الشرط حتى يكون من قبيل الاتصال قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. ما المقصود بالإجازة المتلفظ بها؟ يقول أجزتك بكذا، هذا باللفظ. وقد يكون الإجازة كتابة، يكتب لك الشيخ بأنه أجاز فلان وفلان، لكن عندما يكون متلفظ بها، وقد يجمع بين اللفظ وبين الكتابة، يكتب لك كتابة فيه كذا وكذا، ثم يقول قد أجزتك برواية كتابي كذا وكذا، أو برواية كتبي في هذا الباب، فهذا تسمى الإجازة المتلفظ بها. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني المشافهة والمكاتبة في المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. وهذا هي كلها اصطلاحات واقعة في هذا الباب بين المتأخرين والمتقدمين. هناك إخواننا بعض المؤشرات البسيطة لكن لا تكاد تجدها في باب التحقيق والمسألة العملية، يعني مثلا يعني في الإجازة ما قول شعبة فيها، هل يقبلها ولا يقبلها، يرد شعبة ثم تغير رأيه في وقت من الأوقات، لكن كما ذكرنا في الناحية العملية لا تكاد تجد كثير خلاف فيما بينهم البين. قال واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هنا وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، يعني يناوله الكتاب، يقول هذا كتابي وهذه رواياتي مع المناولة أجيزك بروايتها عني، فهذا يرويها مع الإذن بالرواية، فهذا التعيين للشخص والتعيين للكتاب المروي، فهذا يعتبر من أصح الإجازات في هذا الباب بما فيه من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا رواية عن فلان فروي عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، يعني يعطيه الكتاب ويمكنه منه، إما بالتمليك وإما بالإعارة لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين أرفعيته، فيصير باب الإجازة المطلقة التي عليها أكثر المتأخرين في هذا الوقت، ولا مزية بينه وبين غيرها، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيز الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، ويعين له كيفية روايته له ويعتبر ماذا أرفع في هذا الباب. قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، عن الإذن بالمناولة، يعني ناول الكتاب وسكت ولم يخبره بأي شيء، فهل يرويه مباشرة ويقول حدثنا فلان ويحدث به عن شيخه؟ فيقول لا، إذا خلت من الإذن بالرواية عنه. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كان مكتفي بذلك بالقرينة، إذا كانت هناك قرينة دالة في هذا الباب، وهذا يكون حكم الوجادة، كما وجد كتاب لشيخ معين فأراد أن يروي لشيخه، فلا بد له من قرائن معينة حتى يعرف، هل يعرفه يعني يكون خط هذا الشيخ، يكون مخطوم عليه خط الشيخ مصحح، فهذه إذا ثبت الوجادة فيه فتكون بماذا مقبولة، وهذا يكون حكمها حكم الوجادة عند ذلك. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب في يد الطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما مع الإذن. وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب، شخص يوصي عند موته يقول هذا الكتاب أتركه لفلان من الناس، الوصية هل يعمل بها أو لا يعمل بها؟ وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، وهو الإعلام، وهو المفروض أن يعلم وأن يبين فيه ويظهر بماذا للناس. واضح يا إخواننا ولا المسألة فيها إشكال؟ ها؟ نسهل. فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، يصير كالإجازة العامة، يعني إجازة العامة إما أن يكون من عام لخاص ومن خاص لعام ومن عام لعام، فهذا كله سيبين بمعنى التفصيل في ذلك. ما المقصود بالإجازة؟ قال كالإجازة العامة. الإجازة العامة أقول لفلان يروي كل الكتب فلم يخصص له عامة له كل الكتب كل مروياتي كل كذا، هذا يسمى إجازة عامة. أو يقول أجيز كل أهل مصر فرضا أن يروا عني، هذه إجازة عامة لعام مطلقا، فهذه بماذا؟ بالإجازة العامة. قال لا المجاز، قال في الإجازة العامة في المجاز له، في المجاز له كما ذكرنا لأهل مصر يقول أجيز أهل مصر كلهم أن يروا عنه هذا الكتاب، لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الإحصار. كل ما زاد الحصر وكل ما زادت الصحة أقرب في هذا الباب. قال وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم، يعني ماذا يقول؟ أجيز لكل رجل أن يروي هذا مبهم. وكذلك مهمل لمن اسمه محمد، أي واحد اسمه محمد أن يروي عني هذا، فهذه بماذا؟ الإجازة تسمى للمجهول. وكذلك إجازة المعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، هذا تسمى إجازة المعدوم. هذا كله لا يعمل به طبعا بالنسبة للإجازات. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، إلا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. المؤذن يؤذن بس تنوي يا باقي وزارة قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد به. الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. إذن هذا إلا المجهول المعدوم، هما بمعنى واحد، فكلهم لم يجوز الرواية عنه وما سواهم أجازوه. والخلاف موجود بين أهل العلم، لكن كما ذكرنا أكثر الروايات المتقدمة لا تجد فيها الإجازة وهذا الشيء، إنما هي عند عرف المتأخرين وصار النزاع فيها، فصار يعني ليس فيها كثير فائدة حتى في مناقشة الخلاف الذي بين العلماء في ذلك الباب. قال واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود وهو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، لا إله إلا الله، وأبو عبد الله ابن منده. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر ابن أبي خيثمة. قال وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتابه ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلة، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء، أقسام صيغ الأداء ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم سيتكلم ويرجع إلى قضية الرجال واصطلاحات الأئمة في قضية المتفق والمختلف وغير ذلك بماذا من الاصطلاحات المذكورة عندهم. في سؤال يا أخوانا في هذا السابق حديثنا عن إجازاتك، حديثنا عن إجازاتك خير إن شاء الله. في سؤال غير هذا؟ صلى الله عليه وسلم.